بعد وبحسب السنين. زعلت كم فرحت كم، زعلت من اللي فات يومي، أما الباقي بكى وألام، عيوني ناموا زعلانين، كدب لأني مش بنام من حالة الصدغة. لماذا قلبي نبض قلب؟ لماذا روحي تطفي؟ وهل هموت قريب؟ وهل الحزن بكرة يختفي؟ أنا اللي صبر مني مل، يا ناس لضعف موقفي. موتي بيقرب بعدين يا دنيا الضغوط، بعدين يا دنيا الفراق. عايزانا ضيع عايزانا، لكن مصر على البقاء. سكت بالسكوت سكوت، وانا وزعلي اصدقاء. ومليش صاحب تاني. يلا بينا وحياة النبي الشباب، هنقف ونسقف مع بعض. بعدين يا دنيا الضغوط، بعدين يا دنيا الفراق. عايزانا ضيع عايزانا موت، لكن مزرع البقاء. واللي بخيالي انا بعمله فخور بنفسي على جنب نفسي وبتولي باللي وصلت له. انا اللي اسمي لو سمعوا خصمي بيرعبوا وبيحولوا يا خصمي فوق وانت ابا. انا لو ضربتك هتشبع انت في رجولتك مشتبع شكلك ما يديش راجل عمال اللي فيا تحكها. انا مش حنفسك يا ابنها اشكالك انا كارف لها مش طالبه شغل قرايل اخوك بعزه لا حريم تهزه ولا اي ماده بتشغله فلوس ومصري بنات وبكرف واللي بخيالي انا بعمله. يلا بينا حياة النبي لكبيره ربنا هيقف معايا ويسقف لربنا لربنا. قلت خمرجي وهربانه منه كل ما يسكر يحضر كنه من امتى في ضهري بتحن. انا بشرب من كتر الهم انتوا ملايكه طب الله يعينكم مش السمحه على تفلت منكم والله يخزف بيني وبينكم انتوا مفيش تقدير ولا دم اخوات مين. انا ما بخرب مش قد اللقمه ما تطفحش قولها بيتكم لو هدخل شنطه يورو على اللي يغوروا كل عويل في غيابه وحضوره واللي عايشني بدور اسمع الشباب واحده واحده I'm not afraid to die. لعشب شبك جريلة وتبت حاجة خد. انت دخلت في شارع خطر لازم تطلع منه بدم قبل ما تكرم كل فأوانضة. اعرف ان انا بشرس منك بطل تعمل بطل اصل البطل اخره يمثل فين اسم الطارق وارتاح وما تمشيش تاني بسلاح فرصو عامل تمساح اخرج شمشم على وش فكر قبل ما تكرم ان انا يا خصمي بموت لو جاي نفسك بالصف. اسمع اسمع مع بعض قولوا انا مش ديلر يا حكومة انا مش ديلر اصلا انا دايرتي مقسومة تجرح قلبنا تأذى عليا انا تجرح قلبنا تأذى عليا انا قرب ليا شوف بعنيا تعرف مين انا تجرح قلبنا تجرح قلبنا تقسى عليا انا قرب ليا شوف بعنيا تعرف مين انا انا لا لو حبيبة ما كنتش يوم تسيبني ازاي بتقول نصيبة وهنا انا لا لو حبيبك ما كنتش يوم تسيبني ازاي بتقول نصيبك وهان عليك تباع بتقولي الحنين فين الحنين بتقولي الحنين طب فين الحنين بعد غيابك سنين بعد غيابك سنين يا عين حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم ما كنتش يوم زي